Well,

البلد من القادر المضبوط للحج هذا عمي هذا عم بكلمك عمي هذا عشان الليلة الساعة 13 Oh, Thank you. محمود صبح كده يا ابو اسامة. الله يا ابو مستوركم مره يا عم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون